Book 2 39 39 تعطل السيارة Automobilių gedimas أين توجد أقرب محطة وقود؟ Kur yra artimiausia sekanti degalinė? معي عجل مبنشر. Man nuleido padangą. هل يمكنك تغيير الإطار؟ Ar galite pakeisti padangą? أحتاج عدة لترات ديزل. Man reikia keleto litrų dyzelino. ليس معي بنزين بالمرة. Aš neturiu daugiau benzino. هل عندك جالون بنزين احتياطي؟ Ar turite atsarginį baką? أين يمكنني أن أتصل بالتليفون؟ Kur galiu paskambinti? أحتاج لخدمة سحب السيارة. Man reikia techninės pagalbos tarnybos. أبحث عن كراج تصليح. Aš ieškau dirbtuvės. لقد وقع حادث سيارة. Įvyko avarija. أين يوجد أقرب تليفون؟ Kur yra artimiausias sekantis telefonas? هل معك جوال؟ Ar turite su savimi mobilųjį telefoną? نحتاج إلى مساعدة. Mums reikia pagalbos. أتصل بطبيب. Iškvieskite gydytoją. أتصل بالشرطة. Iškvieskite policiją. رخصك من فضلك. Prašau parodyti dokumentus. رخصك القيادة من فضلك. Prašau parodyti vairuotojo pažymėjimą. Teises. رخصة السيارة من فضلك. Prašau parodyti techninį pasą.